جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، فالشمس ترتاد من بعد الغروب، فالشمس ترتاد من بعد الغروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، فالشمس ترتاد من بعد الغروب، فالشمس ترتاد من بعد الغروب. أنت من قال أخي غايتنا الله، نصرنا وعزنا ليس من سواه. أنت من قاد بنا طريق الدعاء، ولحب الموت قد أرخص الحياة. أنت من قال أخي غايتنا الله، نصرنا وعزنا ليس من سواه. أنت من قاد بنا طريق الدعاء، ولحب الموت قد أرخص الحياة. يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا، قال قولة الحق فسالت دماء، قال قولة الحق فسالت دماء. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، فالشمس ترتاد من بعد الغروب، فالشمس ترتاد من بعد الغروب. كسر الله به شوكة اليهود، هزم الله به دولة الجحود. صوته يعلو ألا سير يا جنود، فمضى الدعوة في البلاد تسود. كسر الله به شوكة اليهود، هزم الله به دولة الجحود. صوته يعلو ألا سير يا جنود، فمضى الدعوة في البلاد تسود. يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا، بشراه فقد مضى لدار الخلود، بشراه فقد مضى لدار الخلود. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. جسد يذهب والطيف في القلوب، نورك الرباني يضيء الدروب. لا تبالي لا تبالي لا تبالي لا تبالي، فالشمس ترتاد من بعد الغروب، فالشمس ترتاد من بعد الغروب. أظلمت سماؤنا بليل الشقاء، جرحت أمتنا فكنت الدواء. علمت جند الحق معنى الإباء، فانجلى النصر لنا برب السماء. أظلمت سماؤنا بليل الشقاء، جرحت أمتنا فكنت الدواء. علمت جند الحق معنى الإباء، فانجلى النصر لنا برب السماء. يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا يا شهيدا، في جنان الله يكون اللقاء، في جنان الله يكون اللقاء. قال الإمام الشهيد: أيها الشباب، أيها الهائم يدعو الحياة، أيها التائق لنصر دين الله، أيها المقدم روحه بين يدي مولاه، هنا الهداية والرشاد، هنا الحكمة والسداد، هنا نشوة البذل ولذة الجهاد، فلتسارع إذن إلى الكتيبة الخرساء، ولتعمل تحت راية سيد الأنبياء.